الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا أمين. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إلى أن قال: ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيبسط يده فيقول: هل من سائل؟ الحديث: وليلة النصف وعشية عرفة. يشير إلى ما ورد في ليلة النصف من شعبان، وقد وردت أحاديث كثيرة في ليلة النصف من شعبان، والشيخ الألباني رحمه الله صححها بمجموع الطرق في سلسلة الأحاديث الصحيحة، أيضا في تخليل كتاب السنة لابن أبي عاصم. ولكن الله أعلم، هذه الأحاديث لا تثبت التي وردت في ليلة النصف من شعبان، ففيها من يعني من العلل ما قد لا تنجبر أو لا تجبر بعضها بعضا، الله أعلم. نعم. وعشية عرفة، وذكر حديث في ذلك. قال: عشية عرفة هذا الحديث سبق وهو في صحيح مسلم. نعم. قال: ونعتقد أن الله كلم موسى تكريما واتخذ إبراهيم خليلا، وأن الخلة غير الفقر. وأن الخلة غير الفقر، هذا سيعيده، هذا الكلام سيعيده المؤلف فيما سيأتي. والخلة هي كمال المحبة التي تستغرق المحب ولا تجعل فيه مجالا لغيره، وهي أعلى أنواع المحبة وأكملها، وهي تستلزم من العبد كمال العبودية لله سبحانه. وبالتالي من يدعي أنه يعشق الله عز وجل وأنه كذا وكذا وهو بعيد عن السنة، كلامه غير صحيح. الخلة تستلزم من العبد كمال العبودية لله عز وجل، وهي من الله عز وجل كمال المحبة. نعم. وأن الخلة غير الفقر لا كما قال أهل البدع. سيأتي قريبا أن هؤلاء الذين يشير إليهم هم المعتزلة، يرون أن الخلة هي الفقر. نعم، سيأتي في كلامه مرة أخرى. ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية. هذا رأي المؤلف، رأي ابن خفيف رحمه الله، وهذا الرأي مرجوح. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يره بعيني رأسه، لم يره، وأن الله عز وجل لا يرى في الدنيا، وأنه يراه المؤمنون يوم القيامة، يرونه بأبصارهم، وأن رؤيته سبحانه هي أجل النعم، نسأل الله أن يرزقنا بها إياها. والقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه بعيني رأسه في الدنيا هذا قول مرجوح. فابن خفيف يذهب إلى هذا المذهب. نعم. واتخذه ضمير يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. شيخنا، قول الله سبحانه وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، ألا يدل على منع الرؤية؟ كيف؟ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. تقصد أن هذا من أدلة نفي الرؤية؟ الله أعلم. نعم. واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. نعم، هذا الوصف لم يثبت إلا لهذين النبيين الكريمين، لهذين الرسولين الكريمين. نعم. ونعتقد أن الله تعالى اختص، ولو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وبعض الناس يا عم أبو بكر وعمر سلام وقريش نعوذ بالله. نعم. ونعتقد أن الله تعالى اختص بمفاتيح الخمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة الآية. ونعتقد المسح على الخفين ثلاثة للمسافر ويوما وليلة للمقيم. طبعا هذه المسألة هي مسألة فقهية، مسألة المسح على الخفين هي مسألة فقهية، ولكن الأئمة الذين كتبوا في الاعتقاد تتابعوا على ذكرها في مصنفاتهم الاعتقادية لإنكار الرافضة لهذه المسألة، ينكرون المسح على الخفين، ويوافقهم الخوارج على هذا. تعرفون الروافض والخوارج متقابلان، ولكنهم هنا اتفقوا كما ذكره الأشعري. نعم. ونعتقد الصبر على السلطان من قريش ما كان من جور أو عدل. هذا التقييد من قريش، هل هذا التقييد عنده يعني قيد احترازي ويرى أنهم إذا لم يكونوا من قريش لا نصبر عليهم؟ يبدو أنه ليس هكذا، لأن الصحيح أن قريش لهم الأولوية، وإذا كان من غيرهم أيضا نعتقد الصبر عليهم. نعم. ما أقام الصلاة من الجمعة ما كان نصبر على ماذا؟ ما كان من جور، إذا كان عنده ظلم نصبر عليه. نعم. ما أقام الصلاة من الجمعة والأعياد والجهاد والجهاد معهم طماض إلى يوم القيامة، والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر مانع. طبعا هذه المسائل كلها هي تابعة لمسألة الإيمان، هذه المسائل كلها تابع لمسألة الإيمان، وكما تعرفون الإيمان عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد، والإيمان عندهم يزيد وينقص، والإيمان عندهم يتبعض أيضا، لا يذهب كله لذهاب بعضه. الذين يوافقون أهل السنة في تعريف الإيمان وهم الخوارج والمعتزلة يرون أن الإيمان لا يتبعض، وأن ذهاب بعضه يعني ذهاب كله، هكذا يرون. ووافقهم المرجع أيضا على أن الإيمان لا يتبعض، كلتا الطائفتين يرون أن الإيمان لا يتبعض وأنه لا يتجزأ. المعتزلة يرون أن ذهاب بعضه دليل على ذهابه كله لأنه لا يتجزأ. المرجع يرون أن بقاء بعضه دليل على بقائه كله لأن الإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ. فهذا الشخص مثلا، ولنقول هذا الشخص، نرى أن هذا الشخص فيه من أوصاف الإيمان الشيء الكثير، ومن الصعب أن تقول أن هذا مع صلاته مع حجه ومع قيامه بهذه الأعمال الصالحة أنه كافر، مما يدل على أنه مؤمن. وقد علمنا أنه يرتكب الكبائر وأن عنده فجور وفسق، علمنا هذا، يشرب الخمر، يكذب، مع أننا نجزم أنه مؤمن. هذا يدل على أن إيمانه لم يذهب، وبقاء بعضه يدل على بقائه كله، وبالتالي مؤمن كامل الإيمان. هذا الخوارج والمعتزلة يرون، نحن علمنا أن هذا مرتكب للكبائر وعنده فسق وفجور، ونحن متأكدون من هذا، وبالتالي نحن متأكدون من أن بعض الإيمان ذهب من هذا، وعندنا قاعدة أن ذهاب بعضه يدل على ذهابه كله. والشبهة هذه شبهة فاسدة، الإيمان يتجزأ، والإيمان فيه أدنى وفيه مرحلة متوسطة وفيه مرحلة عليا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون، بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، هذا وسط. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر قول، ذكر القول وذكر العمل وذكر الاعتقاد. فالإيمان فيه بعض الأعمال ما يذهب الإيمان بذهابها، وبعض الأعمال لا يذهب الإيمان بذهابها. وبالتالي نحن نستغرب أن الشبهة واحدة جعلتهم على طرفي نقيض، جعلت بعضهم يفرطون وبعضهم يفرطون، وهذه الشبهة أن الإيمان لا يتبعث. نعم، هذه المسائل كنت أقول أن هذه المسائل تابعة لي. فمن كان يرى أن هذا الإمام ظالم وفاسق وفاجر، يرى أنه خرج من الإيمان، وبالتالي لا ليس له شيء على عليه من الطاعة وكذا. والصحيح أن هذا مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته، وله حق إضافي، وهو أن الله عز وجل والله علينا، وله السمع والطاعة، وهناك حدود. ما أقام الصلاة، وبالتالي نصلي معه الجمعة والأعياد، وأيضا الجهاد معه. قضية الجهاد فيها رأي الرافضة أن الجهاد معلق إلى خروج المعصوم، وفي الحقيقة عندهم لا جهاد الآن، وعليتهم يلتزمون بهذا، لأن جهادهم معلق بالمعصوم. وعند هؤلاء أهل الغلو والإفراط أن هذا الإمام خارج من الملة، وبالتالي لا جهاد معه. وكما رأيتم أن هؤلاء هذا يعتقد أنه يعلن أنه إمام للمسلمين، وذاك يعلن أنه إمام للمسلمين، والأئمة عندهم كثر، وهذا يعلن أن دار الإسلام هنا، وهذا يعلن أن دار الإسلام هنا، لأنهم بكذا يخرج من الملة، ودينهم مبني على التفرق. مع نشوء الخوارج أهل السنة دائما يقولون أنهم أهل السنة والجماعة، هذه الكلمة نشأت مع نشوء، طبعا هذه الكلمة هي الحق، وهي مأخوذة من حديث الافتراق الذي فيه ذكر الجماعة، ولكن أهل السنة بدأوا يتمسكون بهذا اللفظ بعد نشوء الخوارج، لأن دينهم مبني على التفرق، دينهم مبني على التفرق. وأهل السنة هم دائما مجتمعون على السنة، فهم أهل السنة، أخص الناس بالسنة عملا ورواية ودراية، وأخص الناس على الاجتماع عليها على الحق. نعم. قال رحمه تعالى: والتراويح سنة، ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر. هذا هو الراجح، والمسألة مختلف فيها، والاختلاف فيها من أهل الصحابة، والاختلاف إذا كان بين أهل السنة فالمخالف فيها يعذر. والصحيح أن من ترك الصلاة عمدا، طبعا إذا كان تركه للصلاة جحدا جحودا اتفقوا كلمة واحدة هو كافر، ولكن المسألة هذه فيما إذا كان تركه كسلا، الصحيح أنه كافر. نعم. والشهادة والبراءة بدعة. والشهادة والبراءة بدعة، يشير المؤلف إلى الرد على من يشهد لفلان أنه من أهل الجنة، ويشهد لفلان أنه من أهل النار، وأيضا يشير إلى من يقاعدون هذه القاعدة: لا ولاء إلا ببراء، وهذا عند الرافضة، لا يمكن أن توالي عليا رضي الله عنه إلا إذا تبرأت من بقية الصحابة، وبحبك لبقية الصحابة لا يمكن أن تكون مواليا لي، لا ولا إلا ببراء. ففيها هاتان المسألتان وكلتاهما باطلة. نعم. والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا حتى يكون ولا شهادة. طبعا والشهادة هنا المقصود بها عموما، لا نشهد لفلان أنه من أهل الجنة. أيضا الشهادة هنا قد يشير المؤلف إلى ما عند الرافضة، حيث يرون أن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا تقبل إلا ببراءة، مثل قولهم لا ولا إلا ببراءة. وكذلك يقولون الشهادة بالتوحيد والرسالة لا تقبل إلا بالبراءة من ممن يتبرؤون منه. نعم. ولا ننزل أحدا من جنة ولا نارا حتى يكون الله ينزلهم، والمراء والجدال في الدين بدعة، ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا حتى يكون الله ينزلهم. نعم. يعني لا نشهد لأحد بالجنة. هذه الجملة تدل على أن الجملة السابقة تشير إلى عقائد أولئك المنحرفين، والله أعلم. نعم. ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله، والمراء والجدال في الدين بدعة. المراء والجدال هو الجدال الذي لا يحق الحق ولا يبطل الباطل. أما إذا كان المراء والمناظرة لإحقاق الحق فهذا جائز بشروطه عند أهل السنة، ولكن المراء عموما يطلق على الجدال بالباطل، مثل كلمة الجدال. ولكن الجدل مصطلح عند أهل الأصول، الجدل يعني علم المناظرة وعلم الجدل، وهو ينظر إليه بحسب مقاصده وبحسب أثره وبحسب المطلوب منه، قد يكون سيئا وقد يكون الحكم عليه بالنظر إلى حقيقته. أما المراء عموما يطلق على الجدال بالباطل. نعم. طبعا لا نشهد، هو لاحظ القيد هنا، ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا حتى يكون الله ينزل. إذا لم يشهد الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم لمعين أنه من أهل الجنة، لا يجوز أن يقول أنه من أهل الجنة. حتى الشهيد، شهيد المعركة، الإمام البخاري بوب بابا مستقلا أنه لا يطلق عليه أنه شهيد، ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. معين من غير أهل القبلة. كيف؟ المعين يعني من غير المسلم. المعين من غير المسلمين، إذا علمت أنه مات على الكفر فتشهد عليه وتبشره بالنار إذا مررت على قبره. نعم. ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله. موضوع الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الموضوع يهتم به أهل السنة والجماعة، لأن هذا الموضوع وثيق الصلة بحب النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رسول الله، والله عز وجل هو الذي يحب لذاته، وغيره يحب لأجله، ولأجل النبي صلى الله عليه وسلم ولأجل مناصرته ومناصرة دينه نحب الصحابة. واعتقاد أهل السنة أننا نتولى جميع الصحابة ولا نستثني في ذلك أحدا، هذا أولا. ثانيا نعتقد ونؤمن بالتفاوت في المنزلة الذي ورد فيهم، فأبو بكر هو أفضلهم ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وهذا الترتيب في الأفضلية وفي الخلافة، هذا مذهب أهل السنة، وهذا الترتيب في الأفضلية وفي الخلافة. من يخالفهم في الخلافة مبتدع، ومن يخالفهم في الأفضلية خلافه لا يخرجه من كونه أهل السنة، من دائرة أهل السنة. إذا لأن هناك من أهل السنة من يرى تقديم علي بن أبي طالب على عثمان، ولكن مذهب جمهور الصحابة من الأنصار والمهاجرين هذا الترتيب الذي هو ترتيبهم على الخلافة. ومن خرج على أهل السنة في هذه المسألة طائفتان، طائفة الرافضة وطائفة الخوارج. الخوارج يرون أن علي بن أبي طالب وعثمان رضي الله عنهما كلاهما من أهل النار، وكل من رضي بالتحكيم وكل من رضي بالحكمين كلهم عندهم من أهل النار، وهم النواصب لأنهم يناصبون أهل البيت العداء. والرافضة كما تعرفون يتبرؤون من الشيخين، واعتقادهم في الصحابة من أسوأ ما يكون، وطريقة أهل السنة هي الطريقة الحقة الوسط، نتولى جميع الصحابة ونؤمن بما ورد في الأدلة من التفاوت في بينهم، ونشهد أنهم كلهم ردود بدون استثناء. نعم. ونترحم على عائشة ونترضى عنها عليها. ذكرها بالخصوص لما نراه من الكلام السيء حولها عند بعض الفرق. نعم. والقول في اللفظ والملفوظ وكذلك في الاسم والمسمى بدعة. يقول القول في اللفظ والملفوظ بدعة. لماذا؟ لأن هذه المسألة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد الصحابة. لم يقل أحد منهم لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق. هذا أولا. ثانيا فيها إيهام، فيها إجمال. إذا قلت مثلا لفظي بالقرآن مخلوق، اللفظ مصدر، والمصدر يأتي بالمعنى المصدري ويأتي بمعنى المفعول. فقد يكون المعنى لفظي بالقرآن مخلوق أي تلفظي بالقرآن مخلوق، والتلفظ فعلك أنت، أليس كذلك؟ وفعلك مخلوق. والإمام البخاري ركز على هذه المسألة في كتابه خلق أفعال العباد. هذا الكتاب ألفه بعد فتنة نيشابور التي لحقته، ألفه بعد الفتنة، وبين فيه أن أفعال العباد من تلاوتهم وقراءتهم كلها مخلوقة. التلاوة فعل. وقد يكون لفظي بالقرآن مخلوق ملفوظي بالقرآن مخلوق، والملفوظ هو القرآن. والكلابية في ذلك الوقت كانوا يتسترون وراء مثل هذه الألفاظ، لا يقول القرآن مخلوق، لأن من يقول القرآن مخلوق هم المعتزلة، وهم معروفون مكشوفون عند الأمة، فلا يقول القرآن مخلوق، ولكن يقول لفظي بالقرآن مخلوق وهو يريد الملفوظ. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله كان ينهى عن الجميع، يبدي الجميع، طبعا الذي يقول لفظي بالقرآن المخلوق وقصده باللفظ الملفوظ هذا جهمي. كان الإمام أحمد يجهمه. والذي يرى أن اللفظ هو التلفظ كان يبدله أيضا الإمام أحمد. ما الذي ألجأك إلى مثل هذه الألفاظ؟ لماذا؟ ما وجدت لفظا واضحا؟ ما رأيت من نهي العلم عن مثله هذه الألفاظ؟ لماذا تقول وتصر على هذه؟ إذن في شيء. فقال الإمام أحمد يبدعه. جاء الإمام البخاري ففصل في القضية، فصل تفصيلا. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن كلام الإمام البخاري في هذه المسألة أقعد وأكثر تفصيلا وتأصيلا من كلام الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد كان موقفه من باب سد الذريعة. فعلا هذا الذي يصر على هذه اللفظة عنده شيء، لفظ بالقرآن المخلوق، وأنت تعرف أن اللفظ بمعنى الملفوظ واللفظ بمعنى التلفظ، فلماذا تصر؟ هناك شيء. ولذلك كان يبدعه الإمام أحمد حتى على القول بأن اللفظ بمعنى التلفظ. ففي المجمل أن هذا بدعة كما يقول ابن خفيف، ولا يجوز أن تقول، لا ينبغي أن تستعمل مثل هذه الألفاظ. والإمام البخاري نسبت إليه هذه اللفظة، هذه الجملة، أنه قال لفظ بالقرآن المخلوق، مع أنه حلف أنه لم يقل يوما ما أن لفظ بالقرآن مخلوق، مع أن الإمام البخاري لو قال هذه الجملة ما كان عليه أي اعتراض، لأنه لم يقصد باللفظ الملفوظ، أليس كذلك؟ مع ذلك احتياطا منه وذهابا منه إلى ما ذهب إليه شيخه الإمام أحمد وهو شيخه، لم يقل يوما ما لفظ بالقرآن مخلوق. وتفصيله في خلق أفعال العباد تفصيل جميل، بل فصل في هذه القضية حتى في صحيح البخاري في كتاب التوحيد في الأخير، بواب أبواب فيها التمييز بين فعل العبد وفعل الله عز وجل. وكذلك في الاسم والمسمى، الاسم والمسمى أيضا من الموضوعات التي أشغلت ولا زالت تشغل. الاسم والمسمى، نحن نعرف الاسم، أنا اسمي محمد، والمسمى المتحدث، وليس كذلك؟ اسمي ممكن تكتبه هناك وتضعه في الجيب، ولكن تستطيع تضعني في الجيب؟ إذن هناك فرق بين الاسم والمسمى من حيث الأصل، هناك فرق بين الاسم والمسمى. المعتزلة عرفوا بهذا، كان شعارهم الاسم غير المسمى، الاسم غير المسمى. لذلك طبعا لهم خلفية، لأن أسماء الله عز وجل عندهم غير الله، والغيرية معناها عندهم أنها ما دامت الأسماء غير الله عز وجل هي مخلوقة، ليس الله عز وجل هو الذي سمى نفسه بهذه الأسماء، لا، المخلوقون هم الذين سموه بهذه الأسماء. إذن لهم خلفية عقدية. جاء الكلابية وقالوا الاسم هو المسمى، الاسم هو المسمى، وكلامهم فيه بعد عن في هذه القضية من الناحية اللغوية. كيف تقول الاسم هو المسمى؟ لغويا لا يستقيم. المسمى لما يولد فلان تختار له اسما، أما أن تقول الاسم هو المسمى، قالوا نحن نقول الاسم هو المسمى مخالفة لمن؟ للمعتزلة. قلنا جميل، على ما في موقفكم من الخطأ، يعني ما دام هذا قصدكم خطأكم ليس أشنى، هو خطأ. ولما تحقق معهم تجد أن قصدهم يختلف، هم يرون أن الاسم هو المسمى والمراد بالاسم عندهم هو الله عز وجل، هم لما يقولون أسماء الله غير مخلوقة يرون أن الله عز وجل غير مخلوق. أسماء الله غير مخلوقة ونحن نقول أسماء الله غير مخلوقة وهذا صحيح. قصدهم أن أسماء الله غير مخلوقة أن الله عز وجل هو غير مخلوق. لماذا؟ لأن الاسم هو المسمى. والفريقان لهم أدلة كثيرة، وأهل السنة مذهبهم ما عند هذا الفريق من الحق وما عند هذا الفريق من الحق كله يؤيد مذهب أهل السنة، وما عند هذا الفريق من الباطل وما عند هذا الفريق من الباطل به نرد على الفريقين ونثبت صحة موقف أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. وأهل السنة موقفهم أن نعبر هكذا: الاسم للمسمى. ما نقول الاسم هو المسمى ولا نقول الاسم غير المسمى، مع أن في الاسم غير المسمى، مع ذلك ما دام أن هذا إشرار للمعتزلة لا نقول الاسم هو غير المسمى، بل نقول الاسم للمسمى، وهذا هو الصحيح، لأن الأسماء تكون للمسميات. المسميات تسمى بهذه الأسماء، لماذا؟ لأن الأسماء تدل على المسميات، وهذا هو الذي تؤيده الأدلة أيضا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهكذا بقية الله. فنحن نقول الاسم للمسمى، وهذا لا يمكن أن يعترض عليه لا الجهمي ولا الكلاب، لا يمكن، لأن الاسم للمسمى. والاسم هناك فرق، هناك اختلاف بين البصريين والكوفيين في أصل الاسم. بعضهم يقولون من السمة وهي العلامة، لأن الاسم علامة على المسمى، وبعضهم وهم البصريون يقولون من السمو، لأن به يسمو المسمى، ولذلك أنت تختار الاسم الجميل. على كل حال نحن لا يهمنا هذا ولا هذا، ولكن نقول الاسم للمسمى. وما ذكره المؤلف هنا، ما ذكره ابن خفيف، أنه بدعة فعلا، بدعة. لماذا؟ لما فيهما من الإجمال على الاثنين، على الجملتين. أنت لما تقول القول في اللفظ، اللفظ الملفوظ، لفظي بالقرآن مخلوق، فيها إجمال، أقل ما فيها أن فيها إجمال. قضية الاسم والمسمى ما لم تذكر القضية بأطرافها فيها إجمال، ولذلك لا نخوض فيها. وأهل السنة لا يخوضون في مثل هذه الأمور إلا اضطراراً، ليس من منهجهم ومن نفسهم أنهم يخوضون ويتقعرون في مثل هذه، لا يدخلون فيها. نعم. قال رحمه تعالى: والقول في أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة. ما يصلح أن نسأل عن أدلتهم التي استدلوا بها على أن الاسم لهم أدلتهم. المعتزلة يتمسكون بالأصل اللغوي، هذا هو الصحيح، والكلابية لهم أدلة كثيرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: والقول في أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة. أيضا بدعة هذه. الإيمان، الآن أنا أسألكم، ما هو الإيمان؟ أليس الإيمان اعتقاد تعتقده أنت؟ إذن هو عمل. إذا قلت الإيمان مخلوق بهذا الاعتبار لا بأس، باعتبار أن الإيمان اعتقادك وأن الإيمان قولك وأن الإيمان فعلك، أليس كذلك؟ إذا قلت أن الإيمان مخلوق بهذا الاعتبار لا بأس. ولكن الإيمان أليس هو اعتقاد قول لا إله إلا الله؟ إذن لا إله إلا الله هو الإيمان، وكذلك من أسماء الله عز وجل المؤمن من الإيمان. هل تقول أن لا إله إلا الله واسمه المؤمن مخلوق؟ لا تقول. إذن فيها إجمال. ما دام هناك إجمال لا بد أن تفصل، إما لا تدخل في القضية رأسا، وإن أردت أن تدخل لا بد أن تفصل. أما إذا ذكرتها بالإجمال فكما يقول المؤلف هنا، والقول في أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة. لماذا؟ لما فيها من الإجمال. نعم. بالنسبة للألفاظ، أهل السنة يعتنون بهذا الأصل اعتناء خاصا، لأن من أسباب الضلال عند الفرق كلهم بدون استثناء عدم الدقة في الألفاظ. تجده يرمي يمينا وشمالا ولا يدقق في معانيها ولا يدقق في صلتها بالألفاظ الشرعية التي وردت في الكتاب والسنة. لذلك أهل السنة يهتمون بهذا الباب، وخاصة شيخ الإسلام. شيخ الإسلام تيمية له يعني هناك قاعدة من القواعد السبعة في التدمرية، أن الألفاظ تنقسم إلى قسمين: ألفاظ شرعية وألفاظ غير شرعية. الألفاظ الشرعية هذه تحترم ويجب أن نؤمن بها حتى ولو لم نفهمها، وألفاظ غير شرعية أي لم ترد في الكتاب والسنة، هذه الألفاظ تحاكم إلى الألفاظ الشرعية. هذا هو الأصل عند أهل السنة. والذي نراه عند المبتدع أن الألفاظ الشرعية تحاكم إلى، لا نقول أن الله عز وجل فوق العرش لأنه يستلزم الجسمية، سبحان الله، أين في الكتاب أنك لا بد أن تراعي هذا؟ أين؟ لا نقول الله عز وجل فوق العرش لأنه يتحيز، لأنه يستلزم التحيز. إذن هناك ألفاظ مجملة جعلوها هي الأصل. فباب الألفاظ يهتم بها أهل السنة، يهتمون بهذا اهتماما، لأن بهذه الدقة لا يقرون فيما وقع فيه. كما لاحظنا هنا الاسم للمسمى لا أحد يستطيع أن يعترض عليه، مع انسجام مع الأدلة، الأدلة كلها تدل على هذا، وهذا هو الواقع، الاسم يكون للمسمى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد، على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملا من غير استقصاء، إذ قد تقدم القول عن مشايخنا المعروفين من أهل الإمامة والديانة، إلا أنني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة فيما أحدثه طائفة انتسبوا إليهم مما قد تخرصوا من القول مما نزه الله المذهب وأهله من ذلك. طبعا هنا ابن خفيف رحمه الله يظهر ما يستشعره من الجفاء ممن ينتسب للتصوف وممن يرد عليه. ممن يرد عليه سيذكر ابن جرير في الفقرة هذه، وممن ينتسب للتصوف يقول: إلا أنني أحببت أن أذكر عقود أي عقيدة أصحابنا المتصوفة فيما أحدثه طائفة انتسبوا إليهم مما قد تخرصوا من القول مما نزه الله المذهب وأهله من ذلك. يقول هؤلاء لا يمثلون المتصوف. وللأسف أمثال ابن خفيف انتهى دورهم، يعني الآن التصوف الموجود إما حلولي وإما اتحادي، وابن خفيف عنده وهابي، المتصوف الموجودين الآن. هذه محاولة من ابن خفيف ومن أمثاله أن يبقى التصوف من بدايته. على كل حال، هؤلاء الذين يقولون بالسنن ويثبتون العقيدة الصحيحة، يعني وجود أمثالهم فيهم غنيمة، ولكن الآن الوضع اختلف. نعم. إلى أن قال: وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتابي. نعم، محمد بن جرير الطبري المفسر المعروف، توفي سنة 310. يقول: قرأت له في كتاب سماه، في كتاب سماه التبصير، الكتاب مطبوع بتحقيق الدكتور علي الشبل، وهذا الذي ذكره موجود في الكتاب. نعم. كتب بذلك إلى أهل طربستان. وابن جرير رحمه الله بعض ما ذكره المؤلف يبدو لي أنه مأخوذ منه ما يتعلق باللفظ والملفوظ والاسم والمسمى، ذكره ابن جرير في رسالته صريح السنة، وهو إمام من أئمة المسلمين. نعم. ولكن ابن خفيف له ملاحظة عليه، وسنرى أن ملاحظته ليست دقيقة. نعم. كتب بذلك إلى أهل طربستان. إلى أهل طبرستان. طبرستان هذه تقع الآن في شمال إيران، تسمى مازندران. هذه المنطقة لعلكم تتذكرون بحر قزوين، بحر قزوين، المنطقة التي تحيط ببحر قزوين من الجنوب هي هذه طبرستان، وإليها نسبة الطبري، وليست هي طبرية الشام، هي هذه المنطقة هناك، وتسمى آمل الآن، تسمى مازندران. نعم. في اختلاف عندهم، وسألوه أن يصنف لهم ما يعتقده ويذهب إليهم، فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى، فذكر عن طائفة إثبات إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة. فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة. طبعا الصحيح أن الله عز وجل يرى في الآخرة وليس في الدنيا، وقد قال بعض المتصوفة وجميع الحلولية أن الله عز وجل يرى في الدنيا والآخرة، وهذا ذكره شيخ الإسلام في الفتاوى المجلد الثاني 236 إلى 237. والصوفية الآن الموجودين أحدهم كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت الله وقال لي كذا وكذا، عادي جدا عندهم. فيقول نسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة، لم يخص طائفة دون الطائفة. طبعا هذا ليس بدقيق، لأن عبارة ابن جرير هكذا، عبارة ابن جرير وقال جماعة متصوفة ومن ذكر ذلك عنه مثل بكر ابن أخت عبد الواحد، الله يرى في الدنيا والآخرة. إذن هو لم يعمم، وبالتالي ملاحظة ابن خفيف رحمه الله على الطبري يعني ليست مسلم على كل حال. نعم. لم يخص طائفة دون طائفة، فتبين أن ذلك على جهالة منه. فتبين أن ذلك على جهالة منه، يقول هذا على لجهل من الطبري. وقد رأينا أن الملاحظة هذه ليست دقيقة، والإمام الطبري وخاصة في المقالات في مذاهب الناس في أقوالهم علامة في كل شيء، وهو إمام أهل التفسير. نعم. فتبين أن ذلك جهالة منه بأقوال المحصلين منهم. نعم. وكان ممن نسب إليه ذلك القول بعد أن ادعى على الطائفة، بعد أن ادعى على الطائفة كلهم، ابن أختي عبد الواحد بن زيد، والله أعلم بمحله عند المحصلين، فكيف بابن أختي؟ يقول عبد الواحد نفسه محله عند المحصلين، يعني عند المحققين الذين حصلوا العلم والعرفان، حسن التحقيق. يقول محله عندهم الله أعلم به، فكيف بابنه واخته؟ نعم. وليس اذا احدث الزائغ في نحلته قولا نسب الى الجمله. هذا صحيح، هذا صحيح، انه ليس اذا احدث الزائغ في نحلته اي في طائفته قولا نسب الى الجمله، لا، تنسب البقاله اليه هو. نعم. كذلك في الفقهاء والمحدثين، ليس من احدث قولا في الفقه او لبس فيها حديثا ينسب ذلك الى جمله الفقهاء والمحدثين. نعم. واعلم ان الفاظ الصوفيه وعلومهم تختلف، فيطلقون الفاظهم على موضوعات لهم ومرموزات واشارات تجري فيما بينهم، فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم خاسئا وهو حسير. على كل حال، هذا الذي ذكره ابن خفيف رحمه الله قد تكون لنا يعني ملاحظة عليها. نعم، هؤلاء كما يقول فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم ومربوزات وإشارات تجري فيما بينهم، قصده أنهم يصطلحون على أمور معينة ويشيرون إليها إشارات، وهم فيما بينهم يفهمون هذه الإشارات، وهذا لا بأس به. لكل طائفة أن تصطلح اصطلاحات وتشير إشارات إلى ما هو معروف بينهم من حيث الأصل، لا إشكال فيه، ولكن تأتي لمصطلح شرعي وتغير فيه، لا يجوز هذا، لا يجوز لا للصوفي ولا لغير الصوفي. مثل التوحيد، التوحيد لا يتحقق إلا بإثبات الأسماء والصفات، ولا يتحقق إلا بإثبات الألوهية والربوبية، أليس كذلك؟ الصوفي يأتي ويصطلح ويريد من التوحيد نفي الاثنينية، يقول التوحيد نفي الاثنينية، هل يقبل هذا منه؟ لا يقبل. كما لا يقبل من المعطل أن يقول التوحيد نفي الصفات. أنت الآن تلعب بمصطلح شرعي، تأتي بعبارة بمصطلح جديد من عندك وتتصرف فيه كما تريد، ترمز إليه، تشير إليه، هذا عندك. وما حصل من الصوفية من هذا كثير جدا. أحدهم يقول ما في الجبة إلا الله، فيأتي أمثال الهيتمي وغيرهم ويقولون ويذكرون نفس ما ذكره ابن خفيف هنا، أن ألفاظهم تختلف، إشاراتهم تختلف، مرموزاتهم إشلال. ما في الجبة إلا الله، كفر صريح. ها، وبالتالي لا يقبل. وهناك رسالة علمية جميلة جدا في المصطلحات، تأصيل هذا الموضوع عند أهل السنة، رسالة علمية، نسيت المؤلف، رسالة علمية ضخمة يعني، ممكن هي طبعت في مجلد ولكن الخط لو طبعت بهذه الحروف تكون الرسالة في مجلدين. وعلى كل حال، الألفاظ الشرعية لا يجوز أن تتصرف فيها بشيء من الإضافة والتغيير والتبديل، هي تؤخذ معانيها من الشرع. نعم. ثم ذكر إطلاقهم، فقوله هنا فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم، هذا الموضوع ليس خاصا بك، التوحيد ليس خاصا بك، ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم، فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه، مع أنه لم يدخل معهم في التحقيق ومع ذلك نازلهم، نافسهم ورد عليهم، رجع عنهم خاسئا وهو حسير، يقول لم يفهم شيئا، وبالتالي ردوده قد تكون على أمور أخرى ليست فيه. ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييد فقال كثير ما يقولون رأيت الله. أنا قرأت للهيتمي وقرأت لغيره من تأويلاتهم لما نجد من الكفر الصريح عند الصوفية عند بعض الصوفية. جميع ألفاظهم يقولون لا بد أن نؤول الذي يثبت العلو على ما أثبته الله عز وجل، هذا لا تعذرونه، مع أنه لم يزد على ما جاء في الكتاب والسنة. هذا عندكم مجسم، عندكم كذا، عندكم مشبه، جعلتموه كأنه من الكفار. هذا الذي عنده كفر صريح تتعول، لماذا تتعول؟ نعم. ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤيا بالتقييد فقال كثير ما يقولون رأيت الله. وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سئل هل رأيت الله حين عبدته؟ قال رأيت الله ثم عبدته. فقال هكذا عندك كثير ما يقولون. أنا أظن هذه كثيرا ما يقولون نسخة تويجري. لا نسخة الغامدي. صوت الغامدي عندنا كثيرا ولا كثير؟ كثيرا. إيه هذا هو الصحيح. اللي عندنا خطأ. ها؟ كيف؟ لا هو ما يستقيم. لو قال كثير يقولون يعني على شيء من الركاكة، أما كثيرا ما يقولون ما. كثير ما يقولون. فيها قراءة في قوله عز وجل على كل حال مع كلمة ما ما فقال كثيرا ما يقولون. الله أعلم. هل ذكر نسخ؟ لا. هكذا كثيرا ما يقولون. طيب نعم. حتى هنا خطأ نسخة تعليق. فقال كثيرا ما يقولون. حتى ولو صح هذا النادر الذي لا يستعمل. نعم نعم. يقول كثيرا ما يقولون رأيت الله. لا زال الكلام لابن خفيف. يقولون رأيت الله. يقول لا تستنكر. إذا قال الصوفي رأيت الله لا تستنكر. لماذا؟ لما سيبين. نعم. وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سئل هل رأيت الله حين عبدته؟ قال رأيت الله ثم عبدته. فقال الله. فقال السائل كيف رأيته؟ فقال لم تره العيون بتحديد العيان، ولكن رأته القلوب بتحقيق الإيقان. يقول لما تفصل وتحاقق معهم يبينون لك أن الرؤية هنا بمعنى اليقين. مع ذلك لا يجوز أن تطلق هذه اللفظة ما دام عرفت أن الإطلاق هكذا لا يجوز. لماذا تتعب الناس تقول رأيت الله؟ نعم. ثم قال يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه، وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا. نعم. هو يستشعر بما عند بعضهم من الشطح والشطط. يقول دون الجهال من أهل الغباوة فينا. نعم. وإن مما نعتقد أن الله حرم على المؤمنين دمائهم وأموالهم دماءهم وأموالهم وأعراضهم وذكر ذلك في حجة الوداع ذكر ذلك في حجة الوداع فمن زعم أنه يبلغ مع الله درجة يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين إلا المضطر على حال يلزمه إحياء النفس وإن بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة فلذلك كفر بالله فذلك كفر بالله والقائل بذلك قائل بالإلحاد وهم المنسلخون من الديانة. هذا إذن جميل وذكره ابن خفيف رحمه الله جميل جدا وفيه أيضا رد على أصحابه من الصوفية الذين يرون أن الناس قسم يطلقون عليهم أهل الظاهر وهؤلاء يجب عليهم أن يلتزموا الشرع وقسم يطلقون عليهم أهل التحقيق والعرفان وهؤلاء لا يلزمهم ما يلزم على العامة ويقولون أن العبادات هذه وسيلة للوصول فإذا وصلت تستغني أنت لما تذهب إلى مكة وتسلك طريقا لتصل إلى مكة إذا وصلت إلى الكعبة استغنيت عن الوسيلة هذه الوسيلة للوصول إلى هنا هدفك الوصول إلى هنا وبالتالي لا ترجع إلى الطريق لا ترجع له هدفا ويقولون واعبد ربك حتى يأتيك اليقين هذا معناه حتى تصل إلى اليقين مع أن اليقين هنا الموت هكذا يقول المتصوف الآن بشتى مدارسهم وهو يرد عليهم يقول فمن زعم أنه يبلغ مع الله درجة يبيح الحق يعني الله عز وجل له ما حضر يعني ما منع على المؤمنين وإن بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة فذلك كفر بالله فمن هناك جملة معترضة إلا المضطر على حال يلزمه إحياء النفس هو في حال إذا لم يأكل الميت مثلا يموت ويلزمه أن يأكلها حتى يحيي نفسه يعني يقول هنا إلا المضطر على حال يلزمه إحياء النفس يعني النفس هنا معرضة للتلف والهلاك ولا بد أن يحييها بأكل الميتة إذا لم يكن بهذه الحال وإن بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة إذا اعتقد أنه الله عز وجل يبيح له ما حضر وما منع منه الآخرين فهذا كفر بالله والقائل بذلك قائل بالإلحاد وهم المنسلخون من الديانة فنحن يعني نطلق هذه الألفاظ على الصوفية الآن الذين يقولون علم الشريعة وعلم الحقيقة علم الطريقة وعلم الشريعة ولا عنده حلال ولا عندهم حرام أحدهم يقول أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات يقول كل ما يحصل مني فهو مرادك مني وليس فيه شيء اسمه معصية أو فسق وفجور أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله بشرط أن يكون قد وصل فعلا إذا لم يصل إلى هذه الزندقة لا يمكن أن يقول بهذا طبعا هذا شرط وهم ورده فعلا جميل رد ابن خفيف رحمه الله جميل نعم هذا صحيح وهذا صحيح لأن من يثبت وجود الله عز وجل لا يمكنه أن يقول بهذا أيضا قول بالإباحة لأنه أباح له ما ما منع منه غيره. نعم. وأن مما نعتقده ترك إطلاق العشق على الله، وبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه ولعدم. طبعا هذا مما نراه الآن الصوفية الآن، تشوفون البريلوية هنا وغيرهم، أحدهم يقول أنا أعشق النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون أنا نحن نعشق الله عز وجل. لا يجوز. ابن خفيف رحمه الله منع من إطلاق هذا اللفظ أولا لاشتقاقه، لأن العشق محبة مع شهوة، أي فلذلك لا أحد يقول أعشق أمي أبد، لا يجوز. نعم. ولعدم ورود الشرع به، لأن الحب مراتب، بعض المراتب مثلا الحب والخلة بعض المراتب ورد إطلاقها على الله عز وجل، وبعض المراتب لم يرد إطلاقها، فنحن نتقيد بما ورد. واضح؟ كلا الدليلين دليلان قويان. نعم. ولعدم ورود الشرع بذلك، وقال أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة، وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية. نعم. وأن مما نعتقده أن الله لا يحل في المرئيات. المرئيات هي المخلوقات، لأنك لا ترى إلا إذا كان مخلوقا جسما. فيقول مما نعتقده، مما يدل على أن في ذلك الوقت كان هذا هو. متى توفي ابن خفيف؟ 371. وقلت لكم هذا هو تلميذ أبي الحسن الأشعري والشيخ الباقلاني. فمثل هذه الألفاظ تنفعنا في معرفة طبقات الصوفية، وأنهم في هذا الوقت كانوا كذا، ويعني تدرج الانحراف في الفرق. نعم. وأنه المنفرد، أن الله لا يحل في المريات، يرد هنا على من؟ على الحلولي. نعم. وأنه المنفرد بكمال أسمائه وصفاته، بائن من خلقه، مستوي على عرشه، وأن القرآن كلامه غير مخلوق، حيث ما تلي وحفظ ودرس. كلام الله عز وجل من جميع جهاته، سواء تلي وسواء حفظ، سواء درس، سواء تلفظ، وسواء كتب، هو من جميع جهاته كلام الله عز وجل، لا يخرج عن كونه كلاما لله عز وجل. وكما قال الإمام أحمد، كلامه من جميع جهاته، ويقصد هذه الجهات الخمس، هو كلامه من جميع جهاته، هو كلامه وغير مخلوق، لأنه من كلام الله عز وجل، والكلام صفة من صفات الله عز وجل. نعم. ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا، والخلة لهما منه، على خلاف ما قاله المعتزلة أن الخلة الفقر والحاجة. نعم، أنا أشرت إلى هذا فيما سبق. نعم. إلى أن قال: والخلة والمحبة مصفتان لله، وهو موصوف بهما. موصوف بهما، أي الله عز وجل موصوف بالخلة والمحبة. الخلة من الله عز وجل محبته لأهلها. الله عز وجل أثبت المحبة له لعباده ولعباده له، يحبهم ويحبونه، في آية واحدة أثبت المحبة من الطرفين. والجهمية والمعتزلة لا يثبتون صفة المحبة من الطرفين، يقولون المحبة لا تكون إلا من متجانسين، وإثباتها لله عز وجل هذا يستلزم كذا وكذا. والأشاعرة يثبتون المحبة من جهة واحدة، من جهة العبد، ولا يثبتون المحبة من الله عز وجل. والله عز وجل أثبت هذا في آية واحدة، أثبت المحبة من الطرفين، يحبهم ويحبونه. بل إن مبنى العبادة على المحبة، أساس العبادة على المحبة. فمن يقول أن الله عز وجل لا يجوز أن تحبه، هذا يمنعك من من العبادة. وأي عبادة يأتي بها إذا كان لا يحبه، إذا لم تكن مبنية على المحبة لله عز وجل. نعم. ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه، وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليهم الكيف. أي يعني أنت تعرف كيفية محبته وكيفية خلته. نعم. وما صفات الله تعالى فمعلومة في العلم موجود وموجودة في التعريف. معلومة في العلم موجودة في التعريف، يقصد يمكننا أن نعرفها. مثلا نقول صفة العلم معناها كذا وكذا، وصفة الإرادة معناها كذا وكذا، أليس كذلك؟ أي نعرف هذه الصفات، ولكن ما نعرف الكيفيات. قد انتفى عنهما التشبيه، فالإيمان واجب وحسم الكيفية عن ذلك ساقط. نعم. ومما نعتقده أن الله أباح. طبعاً هنا في هذه الفقرة يبين ابن خفيف رحمه الله ما يعتقده في المكاسب والتجارات، ويرد على أصحابه الصوفي. وتعرفون ما عند الصوفية من التواكل، وأنه لا يجوز إذا كان وصل إلى درجة معينة لا يجوز أن يدخل في التجارة، ولا يجوز أن يشغل نفسه بالبيع في المكاسب، هكذا يرون. لذلك ابن خفيف رحمه الله هنا يرد عليهم. نعم. ومما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الله الغش والظلم، وأن من قال بتحريم المكاسب. يقول الجهتان منفكان، الحلال شيء والحرام شيء، وأن من قال بتحريم المكاسب فهو ضال مضل مبتدع، إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء. نعم. يقول الممنوع هو الفساد والظلم والغش، والتجارات ليس من لوازمها دائما الغش والفساد والظلم، هذا شيء وهذا شيء. نعم. وإنما حرم الله ورسوله الفساد على الكسب والتجارة، فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة. وأن مما نعتقده يعني زهدهم، يبين أن زهدهم ليس هذا الزهد الذي عند الصوفية. من أئمة السنة الذين كتبوا في الزهد ابن المبارك، كتاب الزهد لابن المبارك مطروح في مجلدين. هو ابن المبارك من على اصطلاح اليوم من رجال الأعمال. كان رحمه الله يتكفل بنفقات كل من يحج معه، يأخذ منهم ويجعله عنده ويرجره كله بعد ما يرجع. وكان ينفق على المحدثين من زملائه ومن شيوخه ومن تلاميذه، وكتب هذا الكتاب، كتاب الزهد. هذا هو الزهد. نعم. وإن مما نعتقده أن الله لا يأمر بالأكل الحلال ثم يعدمه الوصول إليه من جميع الجهات. هناك هذه المسألة فيها إفراط وتفريط، مسألة الحلال والحرام. بعض الناس تجد عنده تساهل جدا، فلان معاملاته كلها ربوية ما عنده إشكال، وبعض الناس عنده ورع زائد عن إذا دعاه شخص وكان يوما ما تعامل معاملة كذا يجده لا يقبل دعوته. هناك إفراط وتفريط. بعض الناس يرون أن الوصول إلى الحلال مستحيل الآن. ابن خفيف رحمه الله يشير إلى هذا الصنف، مثلا الجويني والغزالي والعز بن عبد السلام والزركشي والسيوطي ذكروا هذه الصور. لو انعدم الحلال وكان الوصول إلى الحلال متعذرا، هل تنتظر، طبعا هذه الصورة، هل تنتظر في الحرام حتى تصل إلى الحالة التي يجوز لك أن تأكل الميتة، أو بمجرد التعذر، بمجرد علمك بالتعذر يجوز أن تأكلها؟ ذكروا هذه الصور. فيقول ابن خفيف: مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يودمهم الوصول إليه من جميع الجهات. أصلا هذا يقول غير متصور. الله عز وجل يأمرك بشيء ثم يودم هذا الذي أمرك بشيء من جميع الجهات. نعم هناك صعوبة، ولكنك مكلف، لا بد أن تتعب في الوصول إلى الحرام. نعم. لأن ما طلبهم به موجود إلى يوم القيامة، والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال. إلا هذا حكمه. وقلت لكم الذين ذكروا هذه الصورة هم الجويني تلميذه الغزالي والعز بن عبد السلام والزركشي والسيوطي وغيرهم ذكروا هذه الصورة. نعم. إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع، لا أنه مفقود من الأرض. نعم. يستحيل أن يكون مفقودا من الأرض. نعم. والله عز وجل أمرك به. نعم. ومما نعتقد أن إذا لم تصل، إذا كنت في موقع في بلد وصرت مضطرا فحكمك معروف. ها؟ حكم المضطر معروف كما أشار إليه ابن خفيف نفسه. نعم. ومما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه. جائز. يقول بعض الناس أيضا عنده تهور في هذا الباب، فلان ملبسه جميل وكذا جميل، يقول هذا أكيد فيه شيء. أحسن الظن في الناس. يقول إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه، وبالتالي لا نتورع من أكل ما قد يقدمه لك. جائز أن يؤكل طعامه. نعم. جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في تجارته، فليس علينا كشف عن ماله. لا نتكلف. أذكر قصة أذكرها بهذه المناسبة. مرة كنا في سفر، في هذه السفرة مشينا 18 يوما ونحن نمشي، نذهب من باكستان إلى نورستان. في الطريق مررنا على قرية ونحن طلاب صغار، وأكدنا أن نشرف على الهلاك من الجوع. فأحد الإخوة استضافنا في قرية، ولما ذهبنا إلى البيت ما شاء الله كان ذبح دجاجة وطبخها وكذا، وجلسنا على المائدة. أحد مشايخنا إلى الآن أتذكر وأقول له دائما، سأله قال له: ما تكون هذه الدجاجة قد أكلت لا تكون من الجلالة؟ هذا قال نعم. قال إذن نعم نحن ما نأكل. ما يجوز يعني. ليش أولا أنت تسببت، وثانيا هذا لا يجوز. يعني فعلا من جرب كما يقول الرازي مثل تجربتي، ما يجوز تدينا، لا يجوز. ليس معنى ورعك أن الناس فيهم يعني، لا، أحسن الظن، هذا هو الأصل في المسلم. نعم. فليس علينا كشف أماله، فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز. إلا من إن سأل سائل على سبيل الاحتياط، لماذا؟ إذا رأى شيئا، فيسأل عن سبيل على سبيل الاحتياط يجوز. نعم. إلا من داخل الظلمة، ومن لا ينزع عن الظلم، وأخذ الأموال بالباطل إلا من كان مثلا يداخل الظلمة ولا يتورع عن الظلم معروف منهجه هذا ليس بعيدا أن يكون قد سلب أموال الناس إذن هناك قرينة تجعلك تشك فيه نعم ومعه غير ذلك فالسؤال والتوقي كما سأل الصديق غلامه فإن كان معه من المال سوى ذلك يشير إلى قصة الصديق رضي الله عنه وأرضاه مع غلامه أن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج وكان أبو بكر يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر وما هو؟ قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته ادعيت أنني كاهن فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه هذا هو فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه أخرجه البخاري في صحيح يقول الحافظ بن حجر في رواية الإسماعيلي من وجه آخر من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم كان لأبي بكر غلام فكان يجيء بكسبه فلا يأكل منه حتى يسأله فأتاه ليلة بكسب فأكل منه ولم يسأله ثم سأله نعم فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلط فلا يطلق عليه اسم الحلال ولا الحرام أي بمجرد الاختلاط لا يطلق على الجميع أنه حلال ولا يطلق عليه أنه حلال حرام وصاحبه هو أدرى بها إلا أنه مشتبه فمن سأل استبراء لدينه استبرأ لدينه هذا هو الاحتياط فمن سأل هنا استبرأ لدينه كما فعل الصديق وأجاز ابن مسعود وسلمان قال كل من كل منه وعليه أي وعلينا التبع قالوا لا تسأل إلا إذا كانت هناك قرينة تثير والناس طبقات نعم وأجاز ابن مسعود وسلمان قال كل منه وعليه التبع والناس طبقات ودين في نسخة وعليهما هذا هو صحيح وعليهما التبع يعني من يقينهما في هذه المسألة يقولون ابن مسعود وسلمان من هم في زهدهما قال كل منه وعلينا التبع نعم والناس طبقات والدين الحنفية السمحة أيضا مع هذا التفصيل أشار ابن خفيف كن سمحا هذا هو الأصل لا تتقعر ولا تحقق مع الناس نعم وأن مما نعتقده أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف هذه المسألة نفس المسألة التي مضت أعادها وكررها لما فيها من الخطورة أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه نعم فلا يسقط عنه الخوف والرجاء فكل من ادعى يعني الصوفية يقولون أننا نعبد الله عز وجل بالحب فقط لا نخاف عذابه ولا نرجو ثوابه وإنما نعبده يقول ابن خفيف هذا خطأ ما دام أحكام الدار جاري عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء لا بد من الخوف والرجاء والحب لا بد من هذه الأمور الثلاثة في جميع العبادات القلبية فكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله وبما أخبر به عن نفسه فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وقد أفردت كشف عوار كل من قال بذلك يقول أنا أفردتهم بالتأليف أفردت هذا بالتعليف فعلا هذه المسألة هي صميم دين الصوفية الآن صميم دين الصوفية أن العبادة لا تكون إلا الحب ونعتقد يذكرون في هذا إذا قلنا ما دليلكم قالت رابعة يعني هي أفضت إلى ما قدمت وأقوالها ليست الدليل؟ الدليل في الكتاب والسنة. ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نعم. ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد، عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه فيبقى ما على ما عقل، يعني إلى الوقت الذي عنده عقله، ما عقل وعلم ما له وما عليه العبودية لا تسقط. نعم. فيبقى على أحكام القوة والاستطاعة إذ لم يبقى على أحكام القوة والاستطاعة، أي إذا استطاع أن يقوم بشيء، إذا كان قادراً على أن يقوم بشيء فعليه، يجب عليه. نعم. إذ لم يسقط ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ما دام الأنبياء والرسل والشهداء والصالحين لم يسقط عنهم وهم الواصلون، كيف أنتم؟ نعم. ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط هذه ألفاظهم مما يدل على أنه يرد عليهم. من زعم أنه خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية. نعم. بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية المبدئية بعلائق الأخرية فهو كافر لا محالة. طبعا مما يلاحظ في كلام الصوفية أنهم يشغلوك بكلام ما تفهم منه شيء إلا أنه لعل فيه شيء. الآن لاحظ أنا الخروج إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية المبدئية بعلاقة كان فيه شيء، هذا لا يوجد شيء. طبعا الخروج إلى أحكام الأحدية المبدئية، المبدأ هو الله عز وجل والأحد هو الله عز وجل، يقصد أنه ليس متقيد بأحكام العباد، لا، له حكم آخر. أحكام الأحدية المبدئية له حكم آخر. يقول من قال بهذا فهو كافر لا محالة. أما الكلمة هذه بعلائق الآخرية هذه ما فهمت، حاولت أن أفهمها ما فهمت، لعل لها معنى. نعم تفضل شيخ. علائق الآخرية الأحكام للتعلق بالآخرة المبدئية بعلائق الآخرية، أي الآخرة لها أحكام، ولكن هنا لأن الخروج إلى أحكام الأحدية المبدئية أي الخروج إلى أحكام الله عز وجل، لا تلزمه أحكام العباد بل له حكم خاص، هذا الحكم هو منسوب إلى الله عز وجل. طيب بعلائق الآخرية ما هم يفسرون هذه الكلمات؟ ها؟ يفسرونها؟ لعل في أنا ما في حدود الكتب الموجودة عندي ما فهمت، وإذا فهمت كلام الصوفي كله إذن هو ما صار صوفيا. فمن احترامك للصوفي أن لا تفهم بعضه، الله أعلم. نعم. إلا ما اعتراه علة أو رأفة فصار معتوها. أيضا كلامه جميل، جميل جدا. إلا من اعتراه علة، نعم كمل. إلا ما اعتراه علة أو رأفة فصار معتوها أو مجنونا. معتوها نعم، أو مبرس أو مجنونا أو مبرسما. أيضا مبرسما البرسام كلمة مغربة، علة تصيب الرأس يعني مجنونة. نعم. أو مبرسما وقد اختلط في عقله أو لحقه غشة ارتفع عنه أحكام العقل وذهب عنه التمييز والمعرفة فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة. إن لم يكن هكذا فهو خارج عن الملة مفارق للشريعة. والله كلام جميل. هم يقولون أن هذا لا تسميه جنونا، إذا رأيته يعني في حالة من الهوس والخلط فهو في درجة معينة في مراقبة، لا زال يسلك. لا تظن أنه مجنون، لا، سبحان الله، بعضهم تجده عريان، بعضهم يتلفظ بهذه، يقولون له وضع خاص. ابن خفيف رحمه الله اختصر لنا هذا مجنون، فهو معذور، معتوه وهو معذور، مبرسة فهو معذور، ليس هناك حالة. ذكر إن أبو عبيد القاسم بن سلام له كتاب في فضائل القرآن. أبو عبيد من أقران الإمام أحمد، توفي قبله، بوب بابا عن الذين يغشى عليهم من قراءة القرآن. ذكر بعض الآثار، منها أنك توقفه على جدار، تجلسه على جدار وتقرأ عليه وتشوف يغشى عليه ولا، لأنه إذا سيسقط ويموت هنا لن يغشى عليه. سبحان الله، نبي الله وكذلك الصحابة ما قالت لهم. طبعا شيخ الإسلام ذكر أن هذه الحالات قد تقع، ولكن شخص يخشى عليه في اليوم مرتين، هذا كمان المهم، هذه ليست كما يزعمون درجة من درجات الزهاد، ليس هو في طريقه إلى الله عز وجل. ومن زعم الإشراف على الخلق حتى يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول رسول صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الملة. يقول من زعم أنه يشرف على الخلق وأنه وصل إلى درجة أنه يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله، ولكنه يدعي هذا كله بغير الوحي المنزل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول هذا خارج عن الملة. وإلا ما الذي أدراه أن فلان هذه الدرجة، فلان لما تذهبون إلى هؤلاء أنت كذا وفلان. أنا لا ألومه لأنه مجنون، الذي يذهب إليه هو أين عقلك؟ تذهب إلى من؟ هذا الرجل حاله يدل على ما عليه من الفساد والبطلان. ومن ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. طبعا هذه الجملة اقرأ ما عندك. هذه الجملة يبدو أنها مقحمة. شوف صفحة 178، شوف الجملة ماذا تقول. ومن ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب منه. نحن نعرف أن الأعمال بالنيات قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ونعرف أن ما في الصحيحين أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، نجزم بهذا، فهل هذا الحكم علينا؟ فقد باء بغضب منه. جملة باطلة وهي مقحمة في المطبوع من الفتاوى، وليست في النسخ المخطوطة كما أفاد، ليست في النسخ المخطوطة، هي جملة مقحمة، وهي كما هو واضح جملة باطلة لا تصح. أن من يجزم أن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله، باطل. إيه فقد باء بغضب من الله، إلى هنا الجملة هذه مقحمة ليست من الكتاب. ومن ادعى أنه يعرف مآل الخلق ومن قلبهم وأنهم على ماذا يموتون يختم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. يدعي أن الخلق مآلهم ومن قلبهم كذا، وأن فلانا كذا، وأن كله تخرص، يقول فقد باء بغضب من الله. نعم. والفراسة حق على رسول. بعد أن رد على من يدعي الغيب كأن سائلا سأل، هذا جوابنا على سؤال مقدر. إذن ما حكمك على ما يتوصل إليه من طريق الفراسة؟ هناك من عنده فراسة، وهذه ثابتة في الكتاب والسنة. يقول الفراسة ليست من هذا الباب. والفراسة حق على أصول ذكرناها، وليس ذلك مما سميناه بشيء. يعني الفراسة ليست من إجراء الغيب. نعم. ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته ويشير في ذلك إلى غير الأيدي والعصم والعصق والعصمة والتوفيق والهداية، وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة، فهو حلولي قائل باللاهوتية والاتحام، وذلك كفر لا محالة. من يدعي أن صفاتي أن صفاته قائمة بصفاته، أي بصفات المخلوق، يعني يدعي أن، طبعا هذه الجملة أيضا ما فهمتها، ولكن أنا أقول لكم ما فهمته. بصفاته الضمير يرجع إلى المخلوق. من زعم أن صفاته، الضمير هنا يرجع إلى الله عز وجل، قائمة بصفاته، هذا إلى المخلوق طبعا. ويشير، اتركوا الجملة المعترضة حتى نفهم الباقي، وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة، فهو حلولي. من يزعم أن فيه من صفات الله عز وجل كذا وكذا فهو حلولي. ارجع إلى الجملة المعترضة، ويشير في ذلك إلى غير الأيدي والعصمة والتوفيق والهداية. طبعا ما عندك الأيدي هي القوة، من العصمة والتوفيق والهداية من الله عز وجل، أليس كذلك؟ هذا من الله عز وجل، هبة من الله عز وجل. من يدعي لنفسه غير هذه فهو حلولي، ويرى أن صفات الله عز وجل قائمة به هو، هذا حلولي. قائل باللاهوتية والالتحام، الذين يقولون حل اللاهوت في الناسوت مثل النصارى، الذين يرون أن عيسى عليه السلام جزء من الله، وأن اللاهوت حل في الناسوت، وذلك كفر لا محالة. لا شك أن من يدعي شيئا من صفات الله عز وجل لنفسه، لا شك أن هذا كفر. من ذلك التصرف في الكون، ومن ذلك ادراء علم الغيب وغيرها. نعم. ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة، ومن قال أن إنها غير مخلوقة فقد ضاها قول النصارى النسطورية في المسيح، وذلك كفر بالله العظيم. الأرواح كلها مخلوقة، طبعا هذه مما نعتقدها بداهة، ولكن هناك من يقول، من بعض الروافض وجمهور الفلاسفة وبعض زنادقة المتصوفة، يرون أن الأرواح ليست مخلوقة، وأنها أزلية وأبدية ولا تفنى. يقول من قال إنها غير مخلوقة فقد ضاها قول النصارى النسطورية، هذا قولهم في المسيح، وذلك كفر بالله العظيم. ومن قال إن شيئا من صفات الله عز وجل حال في العبد وقال بالتبعيض على الله فقد كفر، والقرآن كلام الله. بالتبعيض على الله عز وجل، وأنه متبعد، وأنه مركب بالمعنى اللغوي، يقول هذا كفر. نعم. والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق، وأنه كيف ما تُرِيَ وقرئ وحفظ فهو صفة الله عز وجل، وليس المدروس وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتلو، لأنه بجميع أسمائه وصفاته غير مخلوق، ومن قال بغير ذلك فهو كافر. الدرس ليس من المدروس. أنت لما تدرس وتقرأ كلام الله عز وجل وتدرسه، الدرس هذا فعلك أنت، واضح؟ مثل القراءة. والمدروس هو كلام الله عز وجل، إذن الدرس غير المدروس، فهمنا؟ الدرس فعلك، الآن الدرس في اللغة المدروس غير الكتاب هذا، وكذلك التلاوة غير المتلو، المتلو كلام الله عز وجل، والتلاوة فعلك، لأنه عز وجل بجميع أسمائه وصفاته غير مخلوق، ومن قال بغير ذلك فهو لا. ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة. طبعا هذه المسألة فيها تفصيل، ونختصر ونقول القراءة إذا كانت ملحنة فيها تكلف لا يخلو من إشكال إذا كان فيها تكلف. نعم، أما إطلاق البدعة عليها والله أعلم. نعم. وأن القصائد بدعة ومجراها. القصائد بدعة لماذا؟ لأن هذا الدين الصوفي القصائد عندهم هذا السماع مقدم على سماع كلام الله عز وجل و على كلام النبي صلى الله عليه وسلم دينهم، لذلك يقول القصائد بدعة، لأنهم يتعبدون بهذه القصائد، وهذه القصائد فيها ما فيها، ويقرؤون ويسمعون ويكون منهم ما يكون من المجانين، وهذا يسمونه دينا. نعم. ومجراه على قسمين. أنا أذكر قديما كان عندنا، الآن الحمد لله اختفى بعد انتشار الدعوة السلفية، في المساجد يرقصون، الذين يدرسون في يرقصون، والناس لا يعترضون أبدا. لماذا؟ أنا أذكر كانوا يقولون عتن، يعني شيء محترم، يرقصون وكذا بالنسبة للفرش، ويلزمون الناس أن يجددوا الفرش، وهذا كله على أنه دين يتقرب الله عز وجل به، ليس من الدين في شيء. ولا زلنا نرى هذا كما تعرفون في ترون في بعض المقاطع، سبحان الله، رقص هجوم باسم الدين. ومجراها على قسمين، فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار نعمة نعت الصالحين وصفة المتقين، فذلك جائز. هذا جائز من الأشعار التي فيها هذا القبيل، جائز. نعم. وتركه واشتغال بذكر الله والقرآن أو العلم أولى به. مع ذلك يقول تركه أولى، الاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى. لماذا؟ لأنه قد يشغلك. نعم. وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر. طبعا هذه الجملة أيضا تحتاج إلى الذي فهمته من هذه الجملة وفي بعض الشروح، معنى هذه الجملة أن ما كان فيه من وصف الله عز وجل بالمرئيات وأوصاف المخلوقات فاستماعه كفر، لأن فيه وصف الله عز وجل بأوصاف المخلوقين، لأنه كفر، إذا لم يكن يتعلق بالله عز وجل لا يكون كفرا. يقول وما جرى لوصف المرئيات ونعت المخلوقات، يعني تصف الله عز وجل بأوصاف المخلوقات والمرئيات، فاستماع ذلك على الله كفر. نعم. واستماع الغناء والرباعيات على الله كفر. طبعا الرباعيات ما أدري، هي يبدو أنها نوع خاص من القصائد. استماع الغناء والرباعيات على الله كفر، أي استماع الغناء والرباعيات التي فيها وصفه سبحانه بأوصاف المخلوقين كما سبق، هذا كفر. أو معناه استمار الغناء والرباعيات للتقرب إلى الله عز وجل، هذا كفر، لأن فيه تشريع، لأن فيه تشريع، كيف تزعم أن هذا من العبادة التي تقربك إلى الله عز وجل؟ نعم. والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق، وعلى أحكام التواجد والنغام لهو ولعب. نعم. وحرام على كل من سمع القصائد والرباعيات الملحنة الجارية بين أهل الإطلاع على أحكام الذكر إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك مما لا يليق به عز وجل مما هو منزه عنه، فيكون استماعه كما قال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر لا محالة. وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله أي تقربا إلى الله عز وجل. فكل من جمع القول وأصقى بالإضافة إلى الله فغير جائز إلا لمن عرف ما وصفت من ذكر الله ونعمائه وما هو موصوف به عز وجل، ما ليس للمخلوق فيه نعت ولا وصف، بل ترك ذلك أولى وأحوط. والأصل في ذلك أنه بدعة والفتنة بها غير مأمونة، إلى أن قال واتخاذ المجالس على الاستماع والغناء والرقص بالرباعيات بدعة، وذلك مما أنكره المطلبي المطلبي الإمام الشافعي المطلبي. وذلك مما أنكره المطلبي ومالك والثوري ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق، والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدين. يقول الاقتداء بهم أولى، هؤلاء أئمة، الإمام الشافعي وشيخ مالك وقرينه الثوري ويزيد بن هارون وتلميذهم أحمد وإسحاق، هؤلاء أئمة معروفون، والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدين ولا لهم قدم عند المخلصين. وبلغني أنه قيل لبشر بن الحارث إن أصحابك قد بشر بن الحارث هو من قدماء الصوفية، وهو بشر الحافي. بشر الحافي توفي سنة 227. قيل له إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد، قال مثل إيش؟ قال مثل قوله اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل. فقال حسن اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل، يعني حتى تسكني وتهدي في الجنة، قبل ذلك لن تسكني. المعنى جميل. فقال حسن فقال حسن وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال قلت ببغداد. قال هؤلاء وين؟ أين هؤلاء الذين يستمعون إلى مثل هذه القصائد؟ قال قلت فقال كذب والذي لا إله غيره. قال قلت ببغداد، هؤلاء في بغداد. قال فقال كذب والذي لا إله غيره لا يسكن بغداد من يسمع ذلك. يقول لو كانوا زهادا فعلا ما سكنوا بغداد. هناك بعض الزهاد كان لهم رأي في سكن بغداد أنه لا يسكنها إلا من كان بعيدا عن الزهد كان له رأي في سكن بغداد. يقول من يدعي أنه من هذا القبيل ومع ذلك يسكن بغداد، يقول كذب والله والذي لا إله غيره لا يسكن بغداد من يسمع ذلك. قصده أن هذا الذي ذكرته شيء جميل، والذين يستمعون إلى مثل هذه الأبيات الجميلة هم يقول فعلا زهاد، ولكن إذا كانوا في بغداد هم كذبة. قال أبو عبد الله ومما نقول وهو قول أمتنا أن الفقير إذا احتاج وصبر ولم يتكلف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى. أن الفقير إذا احتاج وصبر لم يتكلف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى ممن ذهب إلى التسول، الذي صبر هو أعلى. فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به على قوله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله الحديث. ونقول إن ترك المكاسب خير، لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه ومنعه. ونقول إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط مرسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس. ومن جعل السؤال الذي يترك المكاسب يتأكد من نفسه أنه سيتعفف وسيستغني عما في أيدي الناس. والاستغناء عما في أيدي الناس ومن جعل السؤال جرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة خارج عن طريقة السلفية يعني هو ليس منه. ونقول إن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن ذلك كما قال عليه السلام الغناء ينبت النفاق في القلب وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة. والذي نختار قول أئمتنا ترك المراء في الدين والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق. ومن زعم أن رسول صلى الله عليه وسلم واسط يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله. يشير إلى من يرى أن الولي أفضل من النبي. بعضهم يقول مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. يشير إلى أن الذي يرى أن المرسل إليه وهو الولي أفضل من النبي هو كافر بالله. نعم. ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر. أي الذي يرى أن ليس عليه شيء يرى بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر. هذا آخر كلام ابن خفيف رحمه الله. وقد رأينا أن في كلامه يعني جملا جميلة جدا. أولا في الموضوع الذي سرد شيخ الإسلام كلامه لأجل إثبات الصفات، يعني حتى صفة المحبة هذه الصفة التي ينفيها المتكلمون كلهم يعني أثبتها، مما يدل على أن الرجل في هذا الباب على طريقة أهل السنة والجماعة. والمحبة هي صفة فعلية، فإذا كان أحده يثبت شيئا من الصفات الفعلية فهذا يدل على أنه على طريقة أهل السنة في هذا الباب. ثم ذكر ما فيه رد على الصوفية من كلامه، وكلامه فعلا جميل واستدلاله، لأن شيخ الإسلام استطرد ونقل هذه الجمل لأجل هذه الموضوعات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.